بسم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: مما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوي على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. نعم، الكلام الأول واضح، لكن في آخر يقول لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. هناك مصطلحان ولفظتان تردان كثيرا في كتب العقائد، وهما من المصطلحات الصوفية، فتردان في كتبهم وفي كتب أهل السنة إذا أرادوا الرد على هؤلاء، وكذلك ترد في كتب المعاجم التي تعنى بمثل هذه الألفاظ. وهذان المصطلحان هما الحلول والاتحاد، سيمر بنا أكثر من مرة، لكن إذا انتهينا منه الآن نمره كما جاء إذا مر إن شاء الله حتى لا نطيل فيه. وأيضا هذان المصطلحان يحتاجان إلى وقفة، لأن قد يلبس بعض الناس يظن أنهما مترادفان، وأن الحلول هو الاتحاد والاتحاد هو الحلول، الحقيقة أن بينهما فرقا. طيب، معنى الحلول، كلمة الحلول، الحلول في اللغة يطلق على عدة معاني، يعني يطلق على النزول ويطلق على الوجوب ويطلق على البلوغ، يعني هذه من معانيه. ومعناه في الاصطلاح العام، في الاصطلاح العام أن يحل أحد الشيئين في الآخر، وهو حلول سرياني وحلول جواري. نعم، كما يقول الجرجاني، جرجاني رحمه الله له كتاب التعريفات، يقول الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون إشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، كحلول ماء الورد في الورد، فيسمى الساري حالا والمسري فيه محلا. والحلول الجواري عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر، كحلول الماء في الكوز، الكوز يعني الكأس. إذن هذا هو الحلول، إثبات لوجودين وحلول أحدهما في الآخر. الحلول إثبات لوجودين، شوف، حلول الماء في الكأس، الماء والكأس، الماء حل في الكأس يعني نزل فيه. وإذن وش نقول؟ نقول عندنا ماء وعندنا كأس، هذا الحلول. بيجينا الاتحاد يختلف. طيب، ماذا يراد منه باصطلاح القائلين به من الصوفية وغيرهم؟ وش يريدون بالحلول؟ يريدون حلول الله، يريدون بمعناه أنه حلول الله عز وجل في مخلوقاته أو في بعض مخلوقاته. انتبهوا للتعريف لأنه يشتمل على نوعين، سيأتينا من أنواعه الحلول الخاص والثاني الحلول العام، التعريف يشمله. إذن باصطلاح القائلين به وش يقولون؟ يقولون الحلول هو حلول الله عز وجل في مخلوقاته أو في بعض مخلوقاته، هذا هو معنى الحلول، وهو على قسمين كما سيأتي. نأتي للاتحاد. الاتحاد ما معناه في الأصل؟ معناه كون الشيئين شيئا واحدا، يعني مثلا شركتان، هذه لها اسم وهذا الاسم، اتحدا وصارا شركة واحدة مثلا. إذا الاتحاد كما يقول الجرجاني هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصير شيئا واحدا. لاحظوا، الحلول شيئان، الماء حل في الكوز، عندنا كوز وعندنا ماء، هذا شو يسمى؟ هذا يسمى حلولا. طيب، أما الاتحاد فهو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصير شيئا واحدا. طيب، ما معناه باصطلاح القائلين به؟ معناه اتحاد الله عز وجل بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته، اتحاد الله عز وجل بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته، نفس الشيء في حلول عام وخاص. أو بعبارة أخرى، اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله عز وجل، هذا هو إيش؟ هذا الاتحاد، اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله عز وجل. أشك اعتقاد باطل، اعتقاد إلحادي. طيب الفرق بين الحلول والاتحاد، ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ نفصل فيه لأن سيأتينا أكثر من مرة. الفرق بينهم يتلخص في أمرين. الحلول أول شيء إثبات لوجودين، الحلول إثبات لوجودين، بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. الفرق الثاني أن الحلول يقبل الانفصال، أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. ولهذا فإن القائلين بالحلول غير القائلين بالاتحاد. نأخذ أمثلة على ذلك، أمثلة على ذلك، هناك أمثلة كثيرة. يعني مثل السكر، إذا وضعته في الماء دون تحريك، ماء السكر في آخر الكأس في الماء مثلا لم تحرك، فيه سكر وفيه ماء، السكر حل في الماء، حلول الاتحاد هذا حلول. طيب لو حركت السكر وذاب اتحد في الماء، خلاص صار شيئا واحدا. إذن إذا حركته وذاب فهو اتحاد، طالما أنه موجود فيه ماء وفيه سكر. طيب هذا مثال، لماذا صار اتحاد؟ لأنه لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى، لكن لو كان موجودا دون تحريك ممكن أن تفصل عنه أو تفصل بعضها على الأقل. طيب مثال آخر للحلول، لو مثلا وضعت عندك ماء، وضعت فيه حصات، حصات نزلت في الماء، هذا حلول أو اتحاد؟ حلول، لأنها أصبحت هي والماء شيئين قابلين للانفصال، واضح؟ طيب مثال آخر اجتمع فيه الأمران، ورق الشاي التي توضع في الماء المغلي مثل الليبتون مثلا، بمجرد وضعها وتحريكها يتغير لون الماء ويصبح شايا لا ماء. طيب وش تكون هنا؟ حلول الاتحاد، فهو بهذا الاعتبار اتحاد أو حلول اتحاد، لأن الماء والشاي لا يمكن أن ينفصلان. ورقة الشاي هذه يمكن رفعها وفصلها. طيب فالحالة بهذا الاعتبار حلول أو اتحاد؟ حلول، الورقة نفسها ترفعها تدخلها في الإناء حلت فيه لأنك تنزعها، لكن المادة اللي فيها إذا امتزجت بالماء وش تكون؟ تكون كم حقيقة؟ خلاص تقول هذا أصبح شاي، واضح؟ طيب أقسام الحلول، الحلول كما مر ينقسم إلى قسمين من خلال التعريف. حلول عام، وهو اعتقاد أن الله قد حل في كل شيء، تعالى الله عما يقولون، لكن ذلك الحلول من قبيل حلول اللاهوت. إذا قيل لك اللاهوت شو مقصود باللاهوت؟ الإله الخالق. بالناسوت، الناسوت من هو؟ المخلوق. هذا الحلول العام من قبيل حلول اللاهوت اللي هو الخالق، بالناسوت اللي هو المخلوق، مع وجود التباين، يعني مع وجود التباين بمعنى أنه ليس متحدا بمن حل فيه، بل هو كما عند القائلين به الحلول العام هو في كل مكان مع الانفصال، يعني إثبات لوجودين. نحطهم إثبات لوجودين. طيب هذا قول الجهمية ومن شاك له. طيب حلول خاص، قالوا هو اعتقاد أن الله عز وجل قد حل في بعض مخلوقاته، وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى أن اللاهوت وهو الله عز وجل حل بالناسوت وهو عيسى عليه السلام، وأن عيسى له طبيعتان، لاهوتية لما كان يتكلم بالوحي ويبرئ الأكمه والأبرص، وناسوتية عندما صلب ووضع الشوك على رأسه كما يقول النصارى إلى غير ذلك، لا صلب ولا. طيب هذا واضح. كذلك اعتقاد ولاة الرافضة مثلا كالنصيرية، يعتقدون أن الله عز وجل حل في علي رضي الله عنه وأنه هو الإله، حيث حلت فيه الألوهية، وذلك من عقائدهم الأساسية، يقولون الألوهية حلت فيه. فعلي له طبيعتان، لاهوتية وناسوتية، ولهذا شوف هذا من نعجب العجب، يمجدون من قاتل علي؟ يمجدونه. وله تقدير خاص. إذا أحببت شخصا وقتله شخص ما تطيق تراه، لا، هذا يمجد ويكرم إذا عرف السبب بطل العجب. مفارقة عجيبة، يحبون ابن ملجم مع أنه قاتل علي الذي يؤلهونه ويعبدونه دون الله. الجواب ما السبب؟ أنهم يزعمون أنه خلص اللاهوت من الناسوت، وبذلك تخلص اللاهوت من ظلمة الجسد وكدرته. إذا تمحض للاهوتية وتخلص من الناسوتية، طيب وش هالإله اللي خلصه عبد الرحمن بن ملجم هذا؟ ولكن أول شرط من شروط الخرافة أن تلغي عقلك. لا، يقدرون بن ملجم لأنه يقولون خلص اللاهوت من الناسوت. طيب، وكذلك الحال بالنسبة للدروز أيضا، القائلين بألوهية الحاكم بأمر الله يعتقدون أن له حقيقة لاهوتية، يقول لا تدرك لا بالحواس، طبعا الحقيقة الناسوتية صورته بشرية، لكن حقيقة اللاهوتية يقول لا تدرك لا بالحواس ولا بالأوهام ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس، كلام يعني فاضي. يرون أن الناسوت لا ينفصل عن اللاهوت، وذلك يقول أن الحجاب هو المحجوب والمحجوب هو الحجاب، فالناسوت في اللاهوت مثل الخط في المعنى. طيب، وكذلك اعتقد بعض الصوفية يعتقدون أن الله عز وجل قد حل في بعض مشايخه، مثل يقول ما في الجبة إلا الله. طيب، إذن هذه أقسام الاتحاد، ما هما؟ خاص وعام. العام أقسام الحلول، إن الله حل في كل جميع المخلوقات، والحلول الخاص حل في بعض المخلوقات. طيب، أقسام الاتحاد كذلك من خلال التعريف ينقسم إلى قسمين. يقال الاتحاد أو وحدة الوجود معنى واحد، حلول غير الاتحاد، لكن وحدة الوجود قد يطلق عليها الاتحاد. ينقسم إلى قسمين، الاتحاد العام وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله عز وجل، بمعنى أن الخالق متحد بمخلوقاته جميعها، لأنهم قالوا ما نفهم من معنى الوجود إلا معنى واحد، العبد موجود والوجود والخالق موجود، إذا الوجود واحد، ولم يفرقوا ولم يدركوا أن الوجود من الألفاظ المتواطئة التي تختلف باختلاف السياقات. الوجود له ثلاث حالات، وجود مطلق، وجود ضد العدم، وجود الله عز وجل تميز لم يسبق بعدم ولا ينتهي بفناء، وجود المخلوق تميز مسبوق بعدم وينتهي بفناء. طيب، إذن هذا هو الاتحاد العام وهذا هو معنى وحدة الوجود، والقائلون به يسمون الاتحادية، يسمون أهل وحدة الوجود كابن الفارض وابن عربي وغيرهما. طيب، ولهذا ابن الفارض في التائية يقرر وحدة الوجود بشيء من الشرح والتحليل، يعني من ذلك قوله جلت في تجليها الوجود لناظري ففي كل مرئي رآها برؤيتي، يعني يزعم أن الذات الإلهية هتكت عن حجب الغيرية. ويقول فوصفي إذا لم تدعو باثنين وصفها وهيئتها، إذ واحد نحن هيئتي، إلى أن يقول فإن دعيت كنت المجيبة وإن أكن منادا أجابت من دعاني ولبتي، يعني الحقيقة واحدة. وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرتي، توجهت لي، يقول إنه لو حلت بي اتحدت بي، إلى أن يقول بئس ما يقول ففي النشأة الأولى، يعني الحقيقة الإلهية تراءت لآدم بمظهر حواء، شوف جعلها في النساء قبل حكم النبوة، وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة، ففي مرة اللبنى وأخرى بثينة وأونة تدعى بعزة عزتي، كلام يعني إلحاد صريح ما بعده إلحاد. يقول يعني ما حواء أم البشر إلا الحقيقة الإلهية، وما لبنى قيس إلا الحقيقة الإلهية حلت بهما. وابن عربي يعني انظر، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف، خلاص هذول انتهوا ما عاد بقي فيهم شيء، تعدوا المراحل كلها، هذا جنون هذا. طيب، إذن هذا هو الاتحاد العام. والاتحاد الخاص هو اعتقاد أن الله عز وجل حل ببعض المخلوقات دون بعض، فالقائلون بذلك نزهوا من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة، فقالوا نتحد بالأنبياء أو بالصالحين أو بالفلاسفة، فصاروا هم عين الله عز وجل. كقول بعض النصارى، انتبهوا الفرق، إن اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا، يعني ربما اشتوا عليكم مرت معنا هذه، لا هذاك حل فيه، هنا اتحد فيه. بعض فرق النصارى حلولية وبعضها اتحادية. الأوائل اللي مروا قبل قليل قالوا إن اللاهوت حل بالناسوت، إذن عيسى كم له من طبيعة؟ طبيعتان. طيب هؤلاء الآخرون يقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا، خلاص هو الإله. طيب بخلاف القائلين بالحلول يرون أن له طبيعتين، لاهوتية وناسوتية. فالاتحادية كم قالوا؟ بكم؟ بواحد ولا باثنين؟ بواحد. والحلولية باثنين. إذن أيهما أشد؟ كلهم كفر وإلحاد، لكن أيهم أشد؟ الاتحادية، لأن الحلولية إثبات لوجودين، يعني بعض الشر أفهم من بعض. طيب من وين أتى هذا الحلول؟ هذا من مذاهب وفلسفات القديمة، من فلسفات الموجودة مثلا في الهنود، من البوذية ومن البرهمية اللي يقولون الاتحاد ببراهما، ومن كذلك عقائد اليهود والنصارى، هي عقائد دخيلة على الإسلام والمسلمين. إذن هذا هو الحلول والاتحاد. الحلول مثل يقول حلول الماء في الورد، هذا يسري فيه سرى يعني، والحلول الثاني الجواري، الماء حل مجاور له. الحلول ماء يمشي في الورد، هذا ماء ورد، لو تعصره طلع الماء منه، لكن هذا صار شيء واحد. هذاك مثال يعني، هذاك بالاصطلاح العام مو بالاصطلاح الخاص، بالاصطلاح الوضعي. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه، الوامقين المحبين يعني، نعم، وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه، لا مستول عليه كما تقول الجهمية، أنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده، قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق. واضح بلا حلول ولا ممازجة، لكن قوله ولا ملاصقة يعني قد يعني تلبس هذه الكلمة، إذا أراد بالملاصقة ما لم يرد منها فهذا صحيح، أما الملاصقة به بجسم فهذا يحتاج إلى نظر والأشبه عدم جوازه، لأن الله عز وجل غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وهذا يدل على بقاء هذه الأشياء على ظاهرها. فلا يعني يسوغ يعني النفي المطلق مثل هذه الكلمة، يعني فيها شيء من الإجمال اللي يحتاج إلى تفصيل، لكن هم يشيرون بها في الغالب العلماء إلى نفي الحلول أو نفي الاتحاد. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث، يعني قال حدثنا، هم يحذفون قال، طبعا للاختصار للأوراق وللحبر وللوقت يختصرون، إذا قالك حدثنا ولو لم تنطق يقال قال حدثنا، ممكن تضع ضابط، هم يحذفون قال بالطرادي للوقت والأوراق والمدادي. في كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر الأثرم، قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، قال حدثنا الليث بن يحيى، قال سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل، قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا نتوهم في الله كيفه، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات، يعني المباهات، مباهات الله عز وجل يباهي بعباده عشية عرفه يباهي بهم الملائكة، هذا هو المقصود المباهات. وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة، منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال حدثني يحيى بن عمار، قال حدثني أبي، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل. يقصد به شيخ الإسلام، يذكر أكثر من واحد لكن يقصد به كثيرا، إذا قال هو وقال ابن القيم يقصدون به الهروي رحمه الله صاحب منازل السائرين أبو إسماعيل. وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، تكلم عن وسوسة الشيطان للناس على اختلاف طبقاتهم، ثم ذكر ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم، أكمل العبارة، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل، يعني يأتيهم في باب التوبة مثلا ويقعهم في القنوط، يقول تتوب وذنوبك مثال الجبال، وربما ما تكون مثال الجبال، وهذه ذنوب عظيمة. طيب ما الحل؟ الحل أنه يوقع في الغرور طول الأمل، يقول استمر بس، المسألة يعني اصطلاح بعض الناس خربانة بس خلاص انتهينا. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وليس معنى إذا تاب الإنسان أنه يكون معصوما، قد يتوب ويرجع ثانية، إذا تاب قبل توبته، وإذا أذنب يكون عليه إثم الذنب الجديد، وهكذا فتجد يوقعهم في القنوط. ولا يقول خلاص إذا كان قدوم على كريم فكثر ما استطعت من الخطايا، أبدا الأمر سهل، الله غفور رحيم، هذا من تسوير الشيطان. ثم يأتيهم في التوحيد، نعم ثم في التوحيد، يعني يشككهم في التوحيد، فقال نعم. فقال, فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة, نعم, والتائب إذا حدثت لهذه الوسوسة دليل على صدق إيمانه, إذا تاب وترك كثيرا من المعاصي تسلط عليه الشيطان, بدأ يشكك في الله عز وجل. وتجد بعض الناس, بعض التائبين يصيبه من الرعب والخوف, وهي ما تستمر الحمد لله, يعني ربما أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر أو أقل يأتيه الشيطان يبدأ يوسوس له ويشكك له, شكك في الله عز وجل. وهذا الصحابة شعروا به, فيود أحدهم أن يكون حممة تنزل من السماء ويتعظمون ما يجدونه, كما في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو قد وجدتموه, يعني كأنه ينتظره. ثم قال ذاك صريح الإيمان, هذا صحيح صريح الإيمان الوسوسة. ثم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولهذا العلماء يعقدون باب الوسوسة من الإيمان, يعني في كثير من كتب السنة يعقدون مثل هذا الباب. واستعظام الكلام هذا لا يكون إلا لمن استكمل الإيمان, لكن ما الذي على الإنسان عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, وأن يستمر على العمل, وأن لا يسترسل مع هذه الوساوس. نعم, وش يقول؟ أعلم. واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل, فالله تعالى بغير ذلك, بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ نعم. لماذا يقول إن الله أعظم وأجل وأكبر؟ لأن المعارف, ولأن كسب المعارف ومعرفة الأشياء لا يكون إلا في رؤية الشيء أو في رؤية مثيله أو ما يقاس عليه. فإذا لم يكن هناك رؤية للشيء أو رؤية مثيل له أو ما يقاس عليه, فإن الصورة لا تأتي في الذهن, وإن أتت فمن نسج الخيال لا على جهة الحقيقة والواقع. يعني مثلا إذا أردت أن تصف سيارة لإنسان, هو يعرف السيارة لكن ما حجمها, لو قال لك بحجم كذا من السيارات تصورت أن تشي لأنك رأيت هذه. وكذلك لو أراد أن يصف لك مثلا نوع من أنواع الحيوانات, مثلا قال لك حيوان اللاما, ما تدري وش اللاما, أو قال لك اللاما هكذا, وش اللاما, حشرة, حيوان, سيارة, ما قال لك لا حيوان, فيها شبه من الحمار وشبه من الفرس وفيها شبه كذا من البعير, هي أكبر مثلا بقليل من الحمار وأطول كذا من الحصان ورقبته. بدأت تتصور لأنك رأيت مثل هذا الشيء وبدأت تقيس عليه. لكن يقول إذا خطر لك أي شيء بالنسبة لله عز وجل فالله أكبر وأجل, لأنك لم تره ولم تر مثيله ولا ما يقاس عليه. وقوله ولم يكن له كفوا أحد, أي لا شبيه ولا نظير. تقول رأيت قاض وزيد, أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه, يعني تهدم. نعم, لما تجلى الجبل كما في خبر موسى عليه السلام. فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك, كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفء, فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب. اعتصمت به بمن؟ بالله عز وجل. طيب وامتنعت منه ربما أو من الشيطان, امتنعت من الشيطان, اعتصمت بالله امتنعت من الشيطان. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذب. يعني أوجب لك التشبيه هذا الوصف. نعم, فأكذب, يعني أكذب الشيطان. إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. الأزل، ما هو الأزل؟ هو القدم الذي لا بداية له، هذا هو الأزل، أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية من جانب إيش، الماضي ولا المستقبل؟ الماضي، هذا الأزل. والأبد هو الدوام الذي لا نهاية له، أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية من جانب المستقبل. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. ما معنى الكلام هذا يا أخوان؟ ما معنى هذا الكلام؟ لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية، شو يريد بهالكلام هذا؟ حلول الحوادث؟ لا، ممكن حلول الحوادث يقصدون بها نفي الأفعال الاختيارية. لا، لاحظ العبارة، يقول لم يستحدث صفة كان منها خلية، يعني أن الله عز وجل مثلا لم يكتسب صفة الخلق من خلق البشر، ولا اسم المحيي من إحيائهم كما تقول المعتزلة، بل إنه لم يزل متسميا بهذه الأسماء، فهو عز وجل له الأسماء الحسنى التي لابد لها من أثر، إذن فهو يفعل ما يريد، فهو خالق قبل خلق العالم، ومحيي قبل إحيائهم، ومميت قبل إماتتهم، يعني ما اكتسب صفة الخلق بعد خلقهم، ولا اكتسب صفة الإماتة بعد إماتتهم، إذن هو اسمه الخالق، واسم الخالق من آثاره الخلق، والمحيي ومن آثاره الإحياء، إذن ما اكتسبها بكذا، يعني بمثال أوضح، متى يكون إنسان عالم؟ ابن البشر قد يكون جاهل، تعلم أصبح عالما بعد أن لم يكن، الله عز وجل ما صار خالقا بعد أن لم يكن خالق، هذا معنى كلامه، لاحظتم؟ يقول لك يعني خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل، موصوف بها، مسمى بها بصدق الحقائق، لم يستحدث صفة كان منها خليا، يعني لم يكن موصوفا أو مسمى بها، هذا هو معناه. الطحاوي رحمه الله يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لاحظ، قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، ما زاد بخلقه، ما حدثت له صفة بعد خلقه إياه، كما يقول وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، يعني من صفات الكلام، فالله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، إنما هي صفة أزلية، ولم يكن معطلا منها في وقت من الأوقات، بل هو متصف بها أزلا وأبدا. وكذلك صفة الخلق لم تحدث له بعد من كان معطلا عنها، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفوس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عن خبره لنفسه. يعني كلام عظيم، يعني ارضى لله ما رضيه لنفسه، سم الله بما سمى به نفسه. أنت الآن لو وقد سماك والدك فلان ابن فلان، أتى شخص قال لا أنت اسمك ليس كذا، ما ترضى بهذا، فكيف لو أطلق عليك لقبا سيئا تبغضه أشد عليك؟ إذن الله عز وجل أولى بأن تسميه بما سمى به نفسه، وأن تصفه بما وصف به نفسه. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عن خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير. يعني التفريق، يعني لا تفرق بين أسماء الله ولا بين صفاته، الباب واحد. ولا مناسبة التنقير، يعني استسلم مصدق ولا تفتش ولا تنقر ولا تتعمق ولا تتنطع، هذا معناه. إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة. إيه نعم، يعني بعض متأخر معتزلة يقول أن ابتداء الكلام كان من الشجرة، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا الكلام ابتداء من الشجرة، هذا يلزم أن الشجرة قالت لموسى: أنا الله رب العالمين. ما يفكرون أحيانا باللوازم. يعني الجائي قبل أن يكون جائيا. أيوة الجائي، يعني الجائي يعني صفة المجيء له، المجيء اسم فاعل من جاء يجيء فهو الجائي، مثل شاء يشاء فهو الشائي. الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، يعني ما جاء أمر، جاء هو الجاء. فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم. يعني في معنى تفلج، يعني تظهر وتبين. قالك فلج خصوم، يعني غلبهم بالحجة. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا. تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره. وش معنى وهو أمره؟ خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره، شخص، يعني إن آدم إنه كما قال تعالى: كن فيكون، فكان بأمر الله عز وجل. لكن آدم مش تميز به بأن الله عز وجل خلقه بيده لا بقدرته، وهذا تشريف وتكريم لآدم تعالى. وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. خلاص نبدأ الدرس القادم إن شاء الله من قول الحارث المحاسبي. هذا يسأل يقول: بعض الصوفية يرون الآية إن الله يحول بين المرء وقلب أن تدل على الحلول. لا تدل على الحلول. وهناك في كتاب الفوائد المقيم في كلام جميل حول هذه الآية، حول معناها: ما رأيكم في من يؤمن بعلو الله على خلقه واستواءه على عرشه ولكنه لا يثبت الاستقرار ولا يأخذ بتفسير ابن عباس الكرسي بأنه وضع قدمين؟ مع العلم من يقول عن الاكتفاء في العقيدة بألفاظ القرآن والسنة الصحيحة المرفوعة وعدم التفسير لعند الحاجة. هذه الحاجة، وذلك لدفع التعارض بين النصوص. ما فيها تعارض أبدا، ما فيها تعارض. وكلام ابن عباس هذا له حكم الرفع، والاستقرار هذا تفسير السلف وهم أعلم بمقاصد القرآن. هل مفوض من الكلام؟ لا شك. يقول كل من أهل الكلام والفلسفة قد حكم عقله، فما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن المتكلمين أرادوا أن يوفقوا بين الشريعة وبين الفلسفة، وهؤلاء أصولهم، أما الفلاسفة يختلفون في أصولهم. هؤلاء قالوا: نحن نريد التوفيق، مر بنا الكلام بين الجمع بين أو وجه الشبه بين المنافقين وبين هؤلاء المتكلمين. كل واحد منهم يقول: أريد إحسانا وتوفيقا. فالمتكلمون أخف من الفلاسفة لا شك. فلاسفة مر بنا أنهم يدخلون في أهل التخييل، يقولون نصوص المعاد والجنة والنار هذه رموز وأمثلة مضروبة لضبط العامة، أما هؤلاء فيؤولون نصوص الصفات، ما يكفرهم السلف على كل حال لأنهم أرادوا عندهم شبهة التنزيه، فرق بينهم، لكن أصولهم مأخوذة من أصول هؤلاء الفلاسفة. يقول هل هذا الفهم مني العلم؟ يقول إن الله يعلم ما تفعله المخلوقات، العلم يعلم بخلقه ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الموجود والمعدوم حتى، والبصر كذلك يبصر الله عز وجل حقيقة، له عينين حقيقيتين، والسمع كذلك يسمع كل شيء. هل يصح قبل النزول لا يكون إلا للسماء الدنيا، فالله عز وجل مستوى العرش ولا تحوي السماء إلا في النزول غيره؟ لا، نقف عند هذا، عند أن الله عز وجل ينزل، والجمع بينهما أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تجمع بين محال، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هل وردت روايات أخرى نزول في السماء الدنيا؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أو إلى السماء الدنيا. نعم، الحديث صحيح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.